عن هشام بهذا الإسناد انفرد به مسلم قال وحدثني أيضا قال مسلم وحدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن مهدي أخبرنا سليم ابن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة انفرد به مسلم أيضا. أكتفي بهذا القدر وأقف على ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 سنين. أقف على هذا العنوان أو على هذه الترجمة آملا أن يبلغنا الله وإياكم من العلم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما سمعنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفية صلاة الجنازة؟ تكبر 4 صلاة الجنازة تكبر 4 واقفا بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا للعموم، ثم تدعو للجنازة الحاضرة أو للجنائز تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، يعني من الدعاء الوارد اللهم ادخلهم الجنة برحمتك ونجهم من النار بعفوك ونحو هذا الدعاء، ثم تسلم على اليمين تسليمة واحدة. أفضل الأنساك التمتع يا أخي، أفضل الأنساك التمتع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.